في الحديث الذي رواه مسلم كل ابن آدم يجب يبلى إلا عجب الذنب منه خلق منه خلق ابن آدم ومنه ركب رواه مسلم. وعجب الذنب هو العصعص وهو آخر فقرة من العمود الفقري عظم صغير هذا لا يبلى. وأما بقية الجسد فإنه يبلى ويستحل سرابا فيعيده الله خلقا جديدا يعيد الله المرات التي استحالت لأن الله عالم وقادر قد علمنا ما تقصد الأرض منهم بلى قادرين على مسؤول البلالة يعيده خلقا جديدا يكون لسان هو نفسه ذاته هي عيده لكن الله ينشئه تنشئة قوية فيعاد الذرات التي استحالت وينشأ الناس تنشئة قوية فإذا تكامل خلقهم أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية نفخة الحياة ولو نفخة الموت في الصعق فتعود الأرواح إلى أجسادها لأن الأرواح باقية إما في نعيم أو في عذاب. روح المؤمن إذا خرجت منه تنقل إلى الجنة فنعم ولها صلة بالجسد وروح الكافر تنقل إلى النار ولها صلة بالجسد كما سبق نسب في الحديث نقلت من طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسد يوم الحساب يعني تأخذ شكل طائر. فإذا أذن الله لإسرافيل بنفخ الصور فنفخ الصور تطايرت الأرواح من أجسادها فدخلت كل روح في جسدها فيقوم الناس ينفضون التراب على رؤوسهم حفاة لا نعال عليهم عراة لا ثياب عليهم غردا غير مختونين. وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثياب إلى الجنة. هذا أمور الأمور تكون في الآخرة. أول شيء النفخ الصور نفخ الصعب ثم نفخة الثانية نفخة البعث. قال بعض العلماء ثلاث نفخات نفخة الفجع ثم نفخة الصعق ثم نفخة الموت لكن هذا جاء في حديث ضعيف في سند إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. والصواب أن نفختان لكن النفخة الأولى طويلة تطولها الصلاة أولها فجع وآخرها موت صعق الموت ثم نفخة الثانية والله تعالى يعيد الذرات التي استحالت. وقال الجهم بن صفان إن الذي يعاد يبعثه الله شخص آخر جسد آخر وهذا باطل لأن يجب على قوله أن الله يعذب جسدا لم يعصه. ولما قال الجهم الصفاء إن الذي يعاد جسد آخر أنكر ابن سينا البعث بعث الأجساد. من الذي فتح له الباب؟ الجهم لما قال إن الذي يعاد جسدا آخر قال لا ليس فيه لا فيه ليس فيه لا يعاد الجسد إنما الذي يعاد الروح. وهذا هو كفر قرر هذا في رسالته الأضحوية ابن سينا فكفر بذلك نعوذ بالله لأن تكذيب البعث كفر بالجد نص القرآن وإجماع المسلمين كما سبق الآية. فمن أنكر البعث الأجساد هو كافر. والفلاسفة يقول البعث الأرواح لا الأجساد فكفروا بذلك. من أنكر بعث الأجساد هو كافر البعث الأجساد. أما الأرواح باقية الأرواح باقية أما في نعم وفي عذاب. فأول شيء من أمور الآخرة النفخ الصور نفخة البعث الصعق ثم نفخة البعث ثم بعث الأجساد ثم الوقوف بين يدي الله الحساب. يقف الناس وتدن الشمس من رؤوسهم ويزاد في حرارتها حتى يجمهم العرق على حسب الأعمال فمنهم يجم العرق إلى ركبتيه إلى حقويه ومنهم يجم العرق الجامع ومنهم يذهب عرقه كذا مسافات الأرض. ثم تكون الشفاعة بعدما يفزع الناس إلى الأنبياء ويتأخر عن هؤلاء العجل آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس. هذه الشفاعة العظمى في موقف القيامة وهي المقام المحمود الذي يغبطه في الأولون والآخرون. هذه الشفاعة للمؤمن والكافر في جميع الأمم لراحة الناس من الوقت فيحاسبهم الله كلهم في وقت واحد في وقت واحد يحاسبهم كما البشر ملايين يحاسب الله في وقت واحد لا يلهي شأن عن شأن لأنه الخالق سبحانه. أما المخلوق الضعيف فلا يستطيع أن يكلم اثنين في وقت واحد أو ثلاثة لكن الخالق يحاسبهم في وقت واحد كما أنه يخلقهم ويرزقهم في وقت واحد ويفرغ منهم في قدر منتصف النهار مقدار منتصف النهار انتهى الحساب حتى يصل أهل الجنة الجنة ويصلونها في وقت القيلولة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا خير له. ثم بعد ذلك تتطاير الصحف، فآخر صحيفته بيده اليمنى مستبشرا، كل من لقيه يريه أن يقول: ها أقرأ كتابي، كما سمعنا في الآيات في سورة الحاقة التي قرأها الإمام: ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق الحساب، ظننت أني تيقنت الظن بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق الحساب، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخير، وصلى الله لجلنا وإياكم منها. وأما الصنف الثاني وهم أصحاب الشمال يعطون، ويعطى كل واحد منهم صحيفته بيده الشمال ملوية وراء ظهره نعوذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله يندم سدنا ما يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا في السكوك. ما هي أعماله؟ أعماله خبيثة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ينكر البعث، ينكر الإيمان، كفر بالله، كفر بالبعث، ولا يحض على طعام المسكين. قال الله: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسيل لا يأكله إلا الخطيئة. والذي أخرى قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فيعطى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره نعوذ بالله. هذا الترتيب الآن أمور الآخرة: نفخة الصعق والموت، ثم نفخة البعث، ثم بعث الأجساد، ثم القبض إلى ليلة الحساب، ثم أخذ الكتب بالأيمان وبالشمائل، ثم بعد ذلك الحوض الصحيح. يريد الناس على الحوض، يريدون، لأن المعنى يقضي هذا قبل الميزان. وقال بعض العلماء: وزن الأعمال قبل الحوض، قبل وضع الحوض، على قولين. والصواب أن الحوض قبل الميزان بأمرين: الأمر الأول أن الناس يريدون عطشها فيناسب ورودهم على الحوض أولا، والأمر الثاني أنه لو كان أنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يطرد قوم ويذادون عن الحوض، ولو كان بعد لو كان الحوض الورود على الحوض بعد الوزن لعرف الذين خفت ميزانهم أنهم لا يردون عن الحوض، لعرفوا أنهم لا يردون عن الحوض فلا يردون، لأنهم هلا خفت موازينهم. فلما وردوا على الحوض وطردوا دل على أنه قبل الميزان، ثم بعد الحوض وزن الأعباء، ثم الورود على الصراط، الورود على الصراط الذي يوصل إلى جهنم، ثم الجنة والنار. هذه الترتيب الصحيح: نفخ الصور الصعق، ثم نفخ البعث، ثم البعث، ثم وهو النشر نشر العباد، ثم الحشر، ثم الشفاعة، ثم أخذ الكتاب بالأيمان وبالشمائل، ثم الغدو على الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم المرور على الصراط، ثم الجنة والنار، عشرة أشياء. وقال بعض العلماء: وزن الأعمال قبل الورود على الحوض. والصواب كما سبق أن الحوض قبل، وقال أحد من العلم: الورود على الصراط قبل الحوض. قال بعض العلماء: الورود على الصراط قبل الحوض، واستدلوا ببعض النصوص بعض. أن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أجدك يوم القيامة؟ قال: تجدني عند الحوض أو عند الميزان أو عند الصراط، أخذ واحدة من هذه الثلاثة. قال بعض العلماء: إن الناس يمرون على الصراط، ثم بعد تجاوز الصراط يريدون على الحوض، وهذا مرجوح. الصواب على الحوض قبل الصراط، لأنه لو كان الورود على الحوض بعد الصراط لكان الحوض بعد الصراط، والصراط منصوب على نار جهنم، والحوض ينصب في ميزاب من أهل الجنة، فتكون النار تحول بين النار تحول بين الميزابين الذين ينصبان في الحوض. لو كان الورود على الحوض على الصراط لكانت النار تحول بين الحوض وبين الميزاب الذي ينصبان فيه، لأن الحوض يصب في ميزاب من أهل الجنة. فلو كان بعد الورود على الصراط، الصراط منصب على نار جهنم، والحوض بعد ذلك، فتكون النار تحول بين الحوض وبين الميزان الذي يصبان فيه. وقال بعض العلماء ان الحوض طويل، فالناس يمرون على الصراط، ثم اذا انتهى من الصراط

كل شيء إلا الثقلين إلا الجن والإنس إلا الإنسان. ولو سمعوا الإنسان لصعق ولا معشر. لو كنا نسمع أصوات المعذبين هل تقر للناس فرار بكاءهم وصياحهم وصراحهم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافعوا فدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول للذي للجيش الجوش التي تربي الخيول وتهيئها وتعدها للجهاد، لأن اسمعنا ما كان عندهم مخترعات الحديثة، ما عندهم صواريخ ولا عندهم سيارات ولا طائرات ولا السلاح، ما هو الحرب بالسلاح، والوسيلة النقل هي الخيول الخيل المضمر، هو الخيل تعد وتهيئ، الخيل المعدل للجهاد تضمر، يعني تحبس في مكان 40 يوما وتطعم طعام خاص وتهيأ فيخرج منها العرق ويزول منها الضخامة، وتخرج بعد المدة نقية قوية مبثولة في استعدادها قوية عند استعداد الجهاد والركوب. وكذلك إذا مرضت يعالجونها بالإسهال. فكان الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا أصاب يعني الخيول ألم في بطونها ائتوا بها إلى قبور الرافضة وقبور اليهود فيأتون بها فتسمع صوت المعذبين فيخرج منها إسهال، تسمع صوت المعذبين فيخرج منها من بطونها الإسهال، فيكون هذا في علاج له، ينزل ما في بطنها بسبب سماعها لصوت المعذبين قبور الرافضة وقبور اليهود. يأتوا بها قبور الرافضة وقبور اليهود فاسمع المعذبين فيخرج منها يعني الروث من بطنها ويكون هذا في علاج وشفاء له. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى صحبه. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول القدرية ينكرون علم الله، فهل يلزم من ذلك أنهم ينكرون أن الله خلق أفعال العباد؟ فهل يلزم من ذلك أنهم ينكرون أن الله خلق أفعال العباد؟ لا، الأشعرية اللي يقولون الأشعرية القدرية، القدرية المتوسطون وهو قدرية المجوسية يقولون إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوها. ويقولون إن الله خلق الإنسان وخلق وأعطاه القوى، لكن الإنسان هو الذي خلق فعله خيرا وشر، طاعة ومعصية، فرارا من القول بأن الله خلق المعاصي وعذب عليها حتى لا يكون ظالما. يقول العباد هو الذي هم يعترفون أن الله خلق الإنسان وأعطاه القوى، لكن يقول هو الذي خلق فعله. ولهذا يوجبون على الله أن يثيب المطيع، لأنهم عندهم أصل من أصولهم إنفاذ الوعي، يوجبون على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي لأنه هو الذي خلق فعله، فيجب الله أن يثيب المطيع كما يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وجعته، ويجب عليه أن يمثل الوعيد في العاصي وليس له أن يعفو عنه، هكذا هو المعتزلة، لأنه الذي خلق فعله، خلق فعله يستحق الأجر، يجب أن يعطى أجره، هكذا يجب على الله، ويجب أن يعاقب العاصي وليس له أن يعفو عنه، فاللهم يقول نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قال المؤلف رحمه الله وليس في السنة في قياس، أليس قياس الأولى من القياس العقلي وقد أثبته المحققون في صفات الله؟ بلى، القياس ليس في السنة قياس، قياس يعني لا يسترد إلى نص، قياس في العقول يعني لا يسترد بعقل، أما قياس الأولى وقياس أنا بيّنت هذا في أثناء هذا، قلت أن القياس الشرعي لا يكون في هذا لأنه مسترد إلى الشرع، المراد القياس المسترد إلى العقل المجرد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى قول المؤلف ترك الجلوس مع أهل الأهواء؟ يعني ترك الجلوس مع أهل البدع، أهل الأهواء هم من البدع، لا تجلس أهل البدع لأنه يضرونك ويشبهون عليك ويلبسون عليك، وقد يلبسون عليك ويريد عليك شبهة فلا تستطيع ردها. ولهذا كما سمع بعض السلف لما قال بعضها البدع كما مر أيوه السلف قالوا كلموا كلمة، قال ولا نفس كلمة

ترك الذراع مطلوب، ترك الذراع والجدال مطلوب، فلا ينبغي الإنسان أن يماري. ومن ذلك قول الله تعالى في الحج: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال هو الذراع، قيل أن تماري صاحبك حتى تغضبه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بقوله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له؟ نعم، ومن لم يبلغ تفسير الحديث ولم يبلغ عقله فقد كفي ذلك، يعني عليه أن يسلم لما بلغ تفسير الحديث ولم يبلغ عقله، يسلم الله ولرسوله، قد كفي ذلك. فسر الحديث، فسرت، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلماء معانيها، هي معلومة لغيرك. إذا كنت أنت لا تعلمها فيعلمها غيرك، فأنت مكفي، مكفي، عليك أن تسلم وتؤمن، تقول آمنت بالله وبما جاء الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله، كما روي هذا عن الإمام الشافعي، قال آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نكفر الأشاعرة بسبب تذبذبهم بين أهل السنة والمعتزلة؟ لا، الأشاعرة ما كفرهم العلماء، رغم أنهم مبتدعة، لأنهم متأولون. فرق بين الجاحد والمتأول. الجاحد الذي يجحد كافر، شخص يقول يجحد الرحمن على عرش استوى، يمكن يقول الرب لم يستوى على العرش، هذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله، وكذب الله كفر. لكن شخص يقول الرحمن على عرش استوى على عين الرأس، هذا كلام الله أمر به، لكن معنى استوى استوى لا، لأنه لا يليق بالله أن يستوى، شبهة، هذا ما يكفر، لأنه متأول، يعني متأول شبهة حصلت، يقول لا أنا أؤمن بكلام الله لكن استوى ما يليق بالله أن يستوى، معناه استوى لا، لأنه إذا استوى شابه المخلوق، شبهة. هذا منفجع، لكن ما يكفر. لكن الأول يقول يمكن الاستواء، يقول لم يستوى عرش، هذا كافر، لأنه كذب لله، كذب القرآن، من كذب الله كفر. كذلك الأشاعرة متأولون، الأشاعرة متأولون لهم شبهة، والمتأول لا يكفر. أحسن الله إليك. يقول: هل ثبت أن أبا الحسن الأشعري رجع عن قوله أم لا؟ وهل ترحم عليه شيخ الإسلام رحمه الله؟ نعم، ثبت أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن معتقد الأشاعرة. وأبو الحسن الأشعري له أطوار، كان في الأول على مذهب الكلاب، كان على مذهب المعتزلة، جلس معتزليا مدة طويلة، وقال ما يقرب من 40 سنة، ثم أعلن رجوعه وجلس على منبر الجامع وقال لهم إني راجع عن مذهبي وإني منخلع من الأقوال والأراء، كما أخلع هذا الثوب، وخلع ثوبا عليه، ثم صار على مذهب الكلاب، وهو إثبات الصفات الذاتية وتأويل الصفات الفرعية، ثم تحول إلى مذهب السنة والجماعة في كتابه الإبانة، في آخر ما كتب فيها الإبانة في أصول الديانة، وقال إنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل، وقال إنه وأثنى على الإمام أحمد، وقال له الإمام الكبير المكرر، الإمام المبجل، والإمام المفخم رحمه الله ورضي عنه، على مذهب في كذا وكذا وكذا، كتاب الإبانة في أصول الديانة. لكن بقت عليه أشياء يسيرة، أشياء يسيرة بقيت عليه بسبب طول مكثة في المذهب الأول، أشياء يسيرة، وإلا في الجملة هو رجع على معتقد السنة والجماعة، لكن أتباعه بعضهم ما رجع، استمروا على المذهب السابق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو ترشدونا إلى أفضل الكتب في أصول المعتزلة والأشاعرة والجهمية. ما ننصحك بأن تذهب إلى أصول الأشاعرة والمعتزلة، لماذا؟ لا تقرأ فيها أصول، ننصحك بكتب السنة والجماعة. أصول المعتزلة معروفة، كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة تجدها في المكتبات، موجودة في بعض المكتبات، في دواليب خاصة المعتزلة، أصولهم الخمسة، القاضي عبد الجبار المعتزلي معروف، فلا ننصحك، يكفي أن تعرف المعتزلة حينما من كتب أهل السنة والجماعة، حينما يردون عليهم ويبينون مذاهبهم الباطلة، فلا ننصح يرجع إلى كتبهم إلا الإنسان طالب علم أو عالم من أهل العلم يريد أن يرد عليهم، لا بأس يرجع إلى كتبهم. أما إنسان طالب علم يذهب إلى كتب الأشاعرة في المعتزلة، لا، قد تزل وتضل، قد

وسمي المسيح لأن عينه ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة اليمنى، ولهذا سمي المسيح. والدجال كفت دجله وكذبه ومخرقته، ومن أعظم كذبه دعوة الربوبية. والدجاجلة كثيرون، كل السحرة دجاجلة، لكن الدجال الأكبر هو الذي يخرج آخر الزمان، هذا آخره، أكبرهم أكبرهم الدجال الذي يخرج آخر الزمان، ولا الدجاجلة كثيرون، كل السحرة دجاجلة يمخرقون على الناس. فيخرج هذا الرجل ولا يترك أرض بلدة بلدا إلا دخلها، إلا مكة والمدينة، لأنه ممنوع. فالملائكة ما من نقل من أنقاضها إلا وعليه ملائكة يدهم السيوف صلتا فلا يستطيع، لكنه يأتي المدينة وينزل السبخة فترجف ثلاث رجفات المدينة، فيخرج إلى الدجال كل كافر وكافرة وكل خبيث وخبيثة وكل منافق ومنافقة، وحين تبقى المدينة كان في المدينة خبثها وينصع طيبها، لا يبقى في المدينة للطيبين في ذلك الوقت في زمن الدجال. يدعي الربوة، يدعي الربوة ويقول لك أنا ربكم، ومعه خوارق عادات فتن وابتلاء وامتحان. ابتلى الله العباد من فتنته أنه معه صورة الجنة وصورة النار، فناره فالنار خضراء تجري والنار صلدة تدخل، والذي يوافقه وهو معكوس، جنته نار وناره جنة، فالذي يوافقه يلقيه فيما يرى الناس الجنة وهي النار، والذي يعطيه يلقيه فيما يرى الناس النار وهو الجنة. ويكتب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، سلام امتحان خلاص. ومن فتنته أنه يأتي إلى الخربة فتتبعه كنوزها كيعاشر النحل، ومن فتنته أنه يسلط على رجل فيدعوه إلى الإيمان به فيكذبه فيقطعه نصفين بالسيف ويمشي بين القطعتين، ثم يقول قم فيحييه الله فيستوي قائلا، فيقول أتعرفني الآن؟ فيقول ما زدت فيك إلا بصيرة، ويقول لمن معه أرأيت من قتلته ثم أحيته أتشكون في الأمر؟ قال لا، فيقتله ثم يحييه الله، فلا امتحان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أعظم الناس شره عند رب العالمين، فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. وفتنة عظيمة يتبعه أناس يعلمون أنه كاذب لكن يخشون من الفقر، لأنه يأتي إلى القوم إلى البادية فيدعوهم، فإذا استجابوا له أخصبت أرضهم وجاءتهم الأمطار وشملت مواشيهم وامتلأت ضروعها باللبن، ويأتي القوم فيردون عليه فيصبحون ممحلين وتهلك أنعامهم سلوى بحال، حتى يتبعه ناس يقول نعلم أنه كاذب لكن نريد أن نعيش عيشة رغيبة، آثروا الحياة الدنيا على الآخرة أعوذ بالله. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى الدجال فلينأ عنه، إن له فتنة ابتعد عنه لا تقرب منه. وفي ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر أكبر من الدجال. وأما لبثه في الأرض سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم يلبث في الأرض مكتوب، قال يمكث 40 يوما، 40 يوم، اليوم الأول طوله سنة، واليوم الثاني طوله شهر، ولو مثال طوله أسبوع. اليوم الأول تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 356 يوم، واليوم الثاني تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، إلا بعد شهر، إلا بعد 30 يوم، واليوم الثالث تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، والباقي 37 يوم كأيام. قيل يا رسول الله اليوم الأول والثاني والثالث كيف نعمل بالصلوات كيف نصلي؟ قال اقدروا له، اقدروا له كل 24 ساعة خمس صلوات، والشمس طالعة كل 24 ساعة خمس صلوات حتى تنتهي، انتهى هذا اليوم الطويل خلال اليوم الثاني. هذا الدجال لابد من الإيمان به، وهو مربوط في جذر من جزائر البحر كما في علي بن حاتم في حديث فاطمة بنت قيس في قصة علي أنه لعب لهم الشهر الموج سهرا، وأنهم خرجوا إلى جزيرة من جذر البحر فوجدوا الدجال ووجدوا الدابة، فرأوا رجلا عظيم الخلقة مربوطة من يداه إلى عنقه بالحديد، وأنهم سألوه وأنه أخبره وأنه قال يوسف أن يخرج. ولهذا قال الإمام رحمه الله والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، ولا حديث الذي جاء فيه والإيمان بأن ذلك كائن، لابد من الإيمان بذلك كائن. من الحديث التي ورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور كذاب، على إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ومكتوب بين عليه كاف فارع، في حديث في رواية الدجال مكتوب بين عليه كافر. في حديث النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن أخرج وأنا فيكم فأنا حديده، فأنا حديده دونكم، وإن أخرج ولست فيكم فأمر حديد نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته، يعني تجيركم من فتنته. قلنا وما لمصروف الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله هذا اليوم كسنة تكفينا فيه صلاة اليوم؟ قال لا، تقدروا له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند منارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لوط، رواه مسلم وابو داود وغيره، والحديث هذا كثيرة. ثم بعد مخفي هذه المدة الدجال ينزل عيسى بن مريم من السماء، وهي الشرط الثالث من شرط الشاعة في السماء، ينزل واضعا كفيه على جناح الملكين عند المنارة البيضاء دمشق في وقت صلاة الفجر، وقد أقيم صلاة الفجر، فيقدمهما المسلمين فيمتنع ويقول إنما أقيمت لك. فإذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام صار فردا من أفراد الأمة المحمدية، فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل نبي أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد وأنت نبي وأنت حي لتتبعنه. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك بصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي الحديث الآخر يقول الله سبحانه والذي يسر بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه. فعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل قتل المسيح الدجال بحرب في باب لد قرية قرب فلسطين. وفي الحديث أنه إذا رأى مسيح الضلال مسيح الهدى ذاب كما يذب المسيح في الماء، ولو تركها لمات لكنه يقتله، يقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة. وحينئذ تكون الحكم لعيسى، يعني يكون هو الولاية له ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، وهي العلامة الرابعة، ويأجوج ومأجوج أمتان كافرتان من بني آدم، الأولى يسمى يأجوج والثانية مأجوج، وهم عدد كثير لا يحصون إلا الله. حتى لما قال في الحديث إن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعدك، فيقول أخذ بعث النار، يعني أهلا، فيقول يا رجل وما بعث النار؟ قال من كل 1999 النار واحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة، قال كيف واحد الجنة من كل 1000 واحد؟ كما قال العلامة ابن القيم يا سلعة الرحمن لست غالية إلا على كفاني، يا سلعة الرحمن لا يكون منك ايش 1000 لست رخيصة، لكن في آخره يقول لا يكون واحد ألف من الألف واحد إلا اثنان، من الألف واحد إلا اثنان، من الألف واحد إلا اثنان، يعني أهل الجنة. فشق ذلك على الصحابة، قال يا رسول الله 1000 في النار في إلا واحد إلى الجنة؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد، من يأجوج ومأجوج 1000 كفرة ومنكم واحد. فيخرجون ويفسدون في الأرض، فيمر أولهم بأول بحيرة يشربون ماءها، ثم يمر من بعدهم فيقول كان بهذه مرة ما، فيأمر الله نبيه عيسى أن يتحصن في جبال الطور ومن معه من المؤمنين، ثم يدعو عيسى عليه السلام عليهم ومن معه من المؤمنين، فيهلكهم الله في ليلة واحدة، فيصبحون فرسا في نفس واحدة. فإذا ماتوا صاروا كالجبال من كثرتهم جبال. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.